الحمد لله الكامل، والصلاة والسلام على رسول الله الواصل، وآله وصحبه وكل عامل، وبعد، فما زال الحديث موصولا مع درس المقامات. نسأل الله أن يبلغنا المقامات، قولوا آمين. وإحنا برضو الليلة على موعد مع الجزء الأول اللي هو يتضمن المقام والموقف، وده ثابت معنا المقام والأربعة التانين، والجزء التاني المرة الجاية على التقسيم الأخير اللي استقرينا عليه. الليلة بقى هناخد حاجة في التوبة، احنا شغالين لسه في مقام التوبة، حاجة اسمها من أحكام التوبة. المرة اللي فاتت كان الكلام فيه رحمات ونسمات، المرة دي الكلام ده جديد شوي، كلام النهاردة جديد، وهي أحوال. موضوع التوبة ده أحوال يعني، ونظرات وزوايا. أنت لو خدت من زاوية أعمالك السيئة ومعاصيك ليك نظرة في موضوع التوبة ده، زي النهاردة، زي كلام النهاردة. المرة اللي فاتت وده حال بقى من ربنا، كان رحمات نزل علينا في موضوع التوبة، رآها العارفون في طريقهم. فيعني زي لقيته الكلام ده النهاردة جديد شوي، والمرة اللي فاتت كان سهل، واللي بعدها حسب. دي بتبقى ايه، احوال، وايه، وعلى حسب يعني التحضير في الموضوع ده. من احكام التوبة 12 حكم. الحكم الاول عقبات الشيطان السبعة. الشيطان بيعمل لك عقبات سبعة عشان يبعدك عن رب. ان نجحت في واحدة ترصف في الثانية، وان نجوت في واحدة تضع في الثانية. هو بقى في صراع معاك، يوقعك في واحدة من السبعة، يوقعك في السبعة عادي. فاللي ينجو بقى منها ربنا هو اللي بقى ينجيه ويتوب عليه ويصلح حاله. أول عقبة الكفر والشرك، والعياذ بالله بالتفاصيل اللي كنا اتكلمنا عنها في خطبة الشرك وأنواعه كده. اتنين باختصار يعني عشان ما نطولش، اتنين البدع، انه يكون الإنسان مبتدع ويبتدع في دين الله ما لم ينزله الله، ده من المعاصي برضو. تلاتة لا وقع في الكفر ولا وقع في البدع ينقله على الكبائر ويفتح ليه باب الإرجاء. ايه يفتح ليه باب الإرجاء؟ يقول له اشرب خمر يا عم، ده ربك غفور رحيم، ما الناس كلها بتشرب وانت يعني بس اللي ما بتشربش، ده الحج فلان بيشرب وهو حجه ومع ذلك بالليل بص عليه وهو قاعد طول الليل يشرب. ايه يعني ما الناس ويجوا الممثلين والممثلات والجماعة دول برضو مفتوح ليهم باب الإرجاء. الشيطان فتح لهم باب الإرجاء. يعني ايه باب الإرجاء؟ يعني قال لهم انتوا مش بتقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص بقى ده ربك غفور رحيم، ده ربك اعمل اللي تعمل. فيوقعهم في ايه؟ في الكبائر. يوقعهم في ايه؟ ما تردوا في الكبائر عن طريق الشيطان وفتح باب الايه؟ الإرجاء. ان هو يخلي الواحد يشعر انه مفيش مشكلة ان عصى الله او ارتكب حتى الكبائر، وفي ناس عندها كده. طيب ما عملش الكبائر ينقله على الرابعة الصغائر. وايه عن الصغائر؟ لا يا اخويا مش ايه عن الصغائر، ايه الحطب النار بايه؟ من مستصغر الايه؟ الشرر، والنار من جمع الحطب، حطبة مع حطبة مع حطبة جمعهم بيت نار. فصغيرة مع صغيرة مع صغيرة، ها؟ زايد ان العارفين قالوا ايه بقى؟ قالوا لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. يعني اذا اصر الانسان على صغيرة تحولت لكبير. ماشي؟ فمين قال لك ان في صغائر وفي كبائر؟ ومع ذلك يعني ما وقعش في الحاجات الكبيرة يوقعوا في الايه؟ في الصغائر. طيب ما وقعش، وده ما بيحصلش، ينقلوا بقى على حاجة تاني اسمها المباحات وتفويت الأرباح، يشغلوا بقى بالأكل والشرب والفسح والمرواح والمجيء والقعد مع أصحابه والقعد مع أهل بيته، واللي واللي واللي يوم يفوت عليه الطاعات والصلوات والأذكار والذكر والمعد والعلم، يسيبوا بقى من ده كله، وقعد ليل نهار في السهاري، وقعد ليل نهار في قعدة مصاطب، وقعد ليل نهار فلان عمل فلان ما عملش، قعد معاه حتى لو كان مباح يعني، عشان يفوت عليه الايه الأرباح. ويمكن كتير مننا في الموضوع ده، ما تحك عليه في الوقت، ما تحك عليه في الايه في الوقت. ومن علامة المقت فوات الوقت، من علامة المقت بتاع ربنا غضب ربنا فوات الايه الوقت، ان الوقت يمر. ماشي. ستة، يبقى الكفر، البدع، الكبائر، الصغائر، المباحات وتفويت الأرباح. ستة، الأعمال المرجوحة، يشغل نفسه بالمرجوح ويسيب الايه الراجح. مثلا زي ايه؟ يصلي السنة ويختم الصلاة وامه جنب منه ما يزورهاش. طبعا امه دي زيارتها ولا برها واجب، واللي هو فيه سنة، فيشغل نفسه بالسنة قوي ويعيش الدور في السنة قوي، ويجي لصلة الأرحام والحلال والحرام ايه ما يدس فيها، فيبقى بيشغله بالمرجوح ويسيب الايه الراجح. يزين له حتى الطاعة، يقول له يا سلام على الذكر بعد الصلاة، يقعد يذكر بعد الصلاة ويجي طالع من الجامع رجله تتقل كده انه ما يروحش كده، ده شغل شطان. السابعة، فده كله يشتغل له بقى في الايه يعني، هو ما فيش كله بيقع، لكن يعني حتى دي سابعة، نيل اللسان والقلب والأذى، يعني يمس ويعمل له مس، يسحره، يخلي عفريت يركبه، تلاقي الواحد مع ربنا كويس وبيته منكد وبيته مليان بهموم، طب ليه؟ الشيطان بقى مش لاقي له حاجة خالص، يعمل له ايه؟ يشتغل له بقى في الأزرق والأسود، يعمل له بقى مس، يعمل له نكد، يتسلط على الزوجة، يتسلط على المش عارف ايه، المهم يعمله مصايب يشغلوا ايه يشغلوا بيها. دي السبع عقبات اللي بيعملها الشيطان عشان يحول بين العبد وايه وبين الله تبارك وتعالى. فالتائب بيتوب من ايه من هذه العقبات ويبقى دايما مستشعر. ده الحكم الاول. الحكم الثاني سريعا، المعاصي تغرق الطاعات، فاحذر الغرق. المعاصي تعمل ايه؟ تغرق الطاعات، الطاعات بتاعتك دي معاصيك بتغرقها بتغرقها، عارف بقى ما واحد بيغرق، هي كده المعاصي بتاعتنا الكتيرة بتغرق الطاعات، تخلي الطاعات تغرق وتحبط وميبقاش ليها لازم. فاحذر الغرق، ولا احذر المعاصي؟ احذر المعاصي عشان ما تغرقش، او احذر الغرق ماشي، خدوها انتوا بقى زي ما تاخدوها، اللي عايز يحذر الغرق ماشي، اللي عايز يحذر المعاصي عشان ما يغرقش ماشي، اللي عايز يغرق براحته كده يعني. ايه ثلاثة، حلوة دي، المعاصي تغرق الايه طاعات، حلوة حلوة قوي يعني، كلمة جميلة جدا، مش جميلة يعني بنتغنى بيها يعني، ناخد بالنا ايه منها يعني ماشي. ثلاثة، خد بالك من ثلاثة دي، راقب عملك وناقش نفسك. حلوة، راقب عملك وناقش نفسك، راقب عملك وناقش نفسك. طيب فائدة لسه في ثلاثة، وفائدة المراقبة إظهار الشوائب وتقليل الحسنات وعدم رؤيتها. الإنسان لما بيراقب أعماله يا جماعة بتقل الأعمال في نظر، لأن كل عمل بيطلع عليه فبيبص الآفات وعيوبه. صليت الصلاة بتاع العشاء، يا سلام على صلاة فيها ما فيش خشوع، ما فيش مش عارف ايه، ادي الآفات. بيني وبين واحد مشكلة، قلبي شايل منه قوي، يبقى قلبي مليان، يبقى أنا قلبي بيشيل، يبقى من نوع اللي قلبه بيشيل كده. فالمراقبة تظهر الشوائب، خدوا بالكم من الكلام، تظهر الايه الشوائب وتقلل الحسنات. وعدم رؤيتها كالجبال، يعني ما تشوفش حسناتك كالجبال. ومن خفت عليه أعماله فرآها حسنة فما ذلك إلا لقلة المراقبة. يعني اللي فاكر نفسه كويس وكل اللي بيعمله حلم وشايف حسناته كتيرة وملتزم ومية مية، اللي شايف نفسه ده من قلة ايه؟ قولوا من قلة ايه؟ المراقبة لنفسه. لأنه لو راقب نفسه مش هيبص كده، هتبقى نظرته ايه؟ مختلفة. مش ممكن واحد يبص لنفسه صح ويلاقي نفسه صح، ولا ايه؟ أكيد هيلاقي نفسه ايه؟ غلط. تابع الكلام برضه، عشان الكلام مهم في رقم ثلاثة دي. ومن خفت عليه أعماله فرآها حسنة فما ذلك إلا لقلة المراقبة. شوفوا بقى الكلام الجاي، والعبد إن تدبر لم يكد يتجاوز صورة واحدة، وإن جمع قلبه كله في ركعتين لم يكد يصلي غيرهما. الله، يعني العبد نراقب ربنا كويس وبيقرأ صورة ما يعديهاش، لأنه هيشوف كل نفسه فيها ويشوف يا الله هو أنا إيه الجنة دي، الله هو أنا أعمالي دي توصل للجنة. ولذلك النبي طول الليل يقرأ إن تعذبهم إيه فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فعايز يقول لك إن مع المراقبة لا يكاد الإنسان يتجاوز صورة في التدبر، ما يعدي الصورة. مش يقول لك ختمت القرآن 10 مرات، ختمت إيه 10 مرات؟ إيه اللي ختمته إيه اللي ما ختمتهوش؟ وأيضا إذا راقب الإنسان ربه لا يكد يكمل ركعتين، هم يصلي ركعتين بالإيه؟ بالعافية، ما بيبقاش قادر يخش في الركعتين التانيين، لأن الركعتين دول سووه على الجنبين، عرفوا مقامه كويس ونظامه كويس وحر ربنا كويس بس، فما يعديش. كل ده بيجي بالإيه؟ بالمراقبة. نسأل الله أن يرزقنا المراقبة. قولوا أمين. كلام النهاردة جديد بس هو نصيبنا كده، إحنا أصله إيه؟ طيب، وإن خلى القلب من ذلك، يعني ما عندوش مراقبة، عد الركعات بلا حساب. يعب إيه؟ ها؟ يعد بقى، أنا صليت 12 ركعة، يعني زي ما واحد يجي يقول لي أنا صليت امبارح يا شيخ 20 ركعة. والله واحد يقول لك أنا قريت امبارح 5 أجزاء، حلو، إحنا ما بنقنتش حد، أصل الناس بتفهمنا غلط. يقول له انت بتقفلها ليه بالضبط؟ ما تسيب اللي يقرا يا عم ما تقرأ. انما احنا بنتكلم عن ايه؟ ها؟ عن ايه؟ وضع مقام بس. فان خلى القلب من المراقبه عد ركعات بلا حساب. والاستكثار من الطاعات دون، شوفوا الكلمه دي كلمه خطيره، بيقول والاستكثار من الطاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها من قلة الفقه، من قلة فقه العبد. يعني وانا بقرأ في رمضان كان واحد يقول لي سرع شوي نخلص، خلينا نخلص يا عم، ده احنا بنختم اللي انت بتقرأ ده، انت بتطلع لنا 9:30 و10، ده احنا على 8:30 بنخلص، على 8:30 بنقفل. لا، هي مش كده. يبقى من قلة الفقه الاستكثار من الطاعات مع عدم رؤية الآفات. حلوة ولا مش حلوة؟ دي حلوة قوي. من قلة الفقه تاني، قولوا الاستكثار من الطاعات مع ايه؟ مع قلة رؤية الآفات، إن أنت مش شايف عيوب الطاعة دي ولا آفاتها، ده من قلة الإيه؟ الفقه. طيب خلاص، ننقل على الحكم الرابع. قال سيدنا الحسن في تفسير قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون. يعني تخيل، فضلوا طول الليل يصلوا ووصلوا للسحر اللي هو السدس الأخير من الليل، بدأوا إيه؟ يستغفر. يا ليه؟ لأنه كشف من الحلاوة اللي شايفها، وكشف لأنه شاف إيه؟ حقيقته. فبعد كده عمل إيه؟ بدأ يستغفر. أمال أعمل إيه غير كده؟ بعد اللي أنا دقته ده لازم أستغفر، مش أفرح. طيب خمسة، صغيرة المؤمن كبيرة. ماشي، صغيرة المؤمن ايه؟ كبيرة. واستقلال المعصية ذنب في حد ذاته، واستقلال المعصية ايه؟ ذنب. خدوا بالكم من الكلام اللي جاي. كما أن استكثار الطاعة ذنب، هتعد على ربنا. والعارف الحق، اللهم اجعلنا منهم، من صغرت حسناته في عينه وعظمت ذنوبه عنده، فلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند الله، وكلما كبرت وعظمت في قلبك الحسنات صغرت عند الله. كلام خطير. يبقى انت كل ما تقلل نظرتك للحسنة كل ما تكبر عند مين؟ عند ربنا. وكل ما تبص للحسنة بصة كبيرة كل ايه؟ ما تقل عند ربنا. دايما تتعامل كده. صليت انا ما والله صليت ولا حاجة، قريت هو انا قريت، انت كويس هو انا كويس. مش واحد يقول لك انا كويس، اللي يقول لا انا بتنقط من اللي بيقول انا كويس ده. انت بتقول كويس ليه؟ على ايه يعني؟ ده عبد العابدين ما قالش على نفسه كويس، قال الا ان يتغمدني الله ايه؟ برحمته. يبقى انت تقول ايه؟ ايه ده؟ تاني ولا مش تاني؟ تاني وتالت. والعارف الحق، من صغرت حسناته في عينه وعظمت ذنوبه ايه؟ عنده. فكلما صغرت الحسنات في عينك كبرت عند مين؟ عند الله. وكلما كبرت وعظمت في قلبك صغرت عند الله. خدوا بالكم من المثال الجاي. وسبب تعظيم الطاعة قلة المعرفة. يعني اللي بيعظم الطاعة ده معرفش ربنا كويس، ولو عرف لهانت حسناته في جنب ما يعرف عن الله. وقف أحد العارفين في عرفات فظل يبكي طول اليوم، عمال يعيط يبكي يبكي يبكي لحد ما المغرب قرب. فقالوا له ايه؟ المغرب خلاص، ادعي بقى، خير الدعاء ايه؟ دعاء عرف، ادعي خلاص بقى. فقال: وسوءتاه وإن عفوت. وسوءتاه ايه؟ وإن عفوت، يعني يا خبتي ولو غفرت لكل ذنوبي. طب ليه كده؟ اقول لك ليه. قال لك: اما تكون غلطان في حق ابوك غلطة كبيرة وعملت وامك جت قالت لك ايه؟ ابوك سامحك خلاص معلش ابوك سامحك، انا قلت له خلاص مش هتعمل كده. اول مقابله تدور بينك وبين ابوك بتبقى عامل ازاي؟ مع انه ايه سامح، بتبقى عامل ازاي؟ ها في الارض. فهو بقى بيقول واسى واتاه وين ايه وين عفوت، حتى لو عفوت ماليش وش ايه قابلك. امال احنا نقول ايه بقى؟ ما احنا ضامنين عفو ولا عفا ولا حاجه، لسه لسه لسه على بابه. ستة، الوقوف رجوع. الوقوف ايه؟ قولوا الوقوف ايه؟ رجوع. اللي يقف وهو ماشي لربنا رجع، ليه؟ لان مفيش رجوع، قصدي مفيش وقوف. ليه؟ لان احنا في خطوات اما الى الجنه واما الى النار، يبقى في وقوف. يعني اللي بيقف ده بيسرع من خطواته الى النار مش للجنه، وهكذا. يبقى ما فيش حد يقف، عشان كده ربنا قال انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر. لمين؟ ما قالش يقف، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. طب اللي يقعد كده قاعد متنح، له طالع قدام وله راجع ورا. مين قالك انه مش راجع ورا؟ ده هو كده ايه راجع ورا. يبقى الوقوف رجوع، الوقوف رجوع. دقت طعم حلاوة ربنا وطاعته ووقفت، انت فاكر نفسك كده وقفت، انت ايه رجع. يبقى الوقوف ايه رجوع، الوقوف رجوع. والعبد سائر لا واقف، فإما إلى فوق وإما إلى أسفل. ومن لم يتقدم تأخر، ومن لم يتقدم إيه دي بالطبيعة كده بالعقل. جماعة ماشيين مع بعضيهم، واحد وقف يبقى إيه؟ وهم مش يبقى إيه؟ تأخر ولا زي ما هو؟ هي دي محتاج عقل. خمسة ماشيين مع بعضيهم، واحد وقف وأربعة مش، يبقى هو رجع واتأخر وهم سبقوه. يبقى ومن لم يتقدم تأخر. لذا توبة الخواص رضوان الله عليهم من تضييع الأوقات في اللغو واللهو واللعب والمباحات، ولا والسير إلى الآخرة، وليس في السير وليس في السير إلى الآخرة وقوف، بل هو إسراع إلى جنة أو إلى نار. فمن وقف فهو في طريق إلى النار وإن ظن غير ذلك. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. يبقى العنوان الوقوف ورجوع. سبعة، توبة العارفين اللهم اجعلنا منهم ومعهم. توبة العارفين لون، وتوبة غيرهم لون. ماشي ولا مش ماشي؟ والتوبة لا تفارقهم أبدا، وتوبة غيرهم تفارقهم. يا عيني، يبقى توبة العارفين لون، وتوبة غيرهم ايه لون اخر. احنا بنتوب ونرجع ونتوب ونرجع، انما هم لما بيتوبوا ايه ما بيرجعوش ابدا. لا تفارقهم ايه؟ لا تفارقهم ابدا. اما نحن فتفارقنا التوبة مش احيانا، ده كثيرا، ده لو اصلا تبنا، ده لو اصلا ايه تبنا. فخد بالك. تمانية، حكم الثامن، دي احكام قلوب يا جماعه، دي احكام ايه قلوب، دي احكام القلوب. اوعى يكون عليك حكم في النار. ما هو في واحد فاكر انها جنه او نار، لا، ممكن تدخل النار ويبقى عليك احكام وتخلصها وتطلع للجنه، فحذاري. 8 الحكم الثامن المبادرة إلى التوبة فورا. ماشي، يعني الواحد يتوب ده على طول الآن الآن، ما بيصليش يصلي وحش يبقى كويس، عليه ديون يسددها كده. التوبة بتبقى دايما ايه، انما التوبة على الله للذين يعملون ايه السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. اقرب وقت التوب، اقرب وقت تتوب. لو عليك 200 جنيه الواحد، روح الدوم له الوقت قبل بكر، ممكن ما يطلعش عليك ايه بكر كده. يعني خدوا بالكم من الجاية بقى دي، المبادرة الى التوبة فورا. واذا تاب من الذنب، هم بيعملوا كده العارفين، اذا تابوا من ذنوبهم تابوا مرة اخرى، فيسألوا لما تبتم مرة اخرى وقد تبتم، انتوا مش تبتوا خلاص، بتتوبوا من ايه تاني؟ قالوا نتوب من تأخير التوبة. نتوب ايه؟ من تأخير التوبة. حتى تأخير التوبة بيتوبوا ايه؟ بيتوبوا منه. يعني لما الواحد فيهم يرجع لربنا، احنا لما بنرجع لربنا بننسى اللي فات كله. واحد ما كانش بيصلي الفجر، واول ما صلى الفجر كأنه ما صلاش الفجر في حياته ابدا، كأنه يعني مولود بيصلي الفجر. فاول ما يروح الجامع الفجر يعمل نفسه ايه؟ ما بيسيبش الفجر خالص من اول يوم. ذاك الحمد لله الحمد لله كويس الحمد لله، ربنا يتقبل الواحد صحي او جه والحمد لله. اللي يشوف حاله كده كانه ايه هم بقى مش كده، هم اذا تابوا تابوا من تاخير الايه، من تاخير التوبه. طيب 9 التوبه عند المحققين هي شديده، دي بمنزلة الإسلام من الكفر. عارفين يعني ايه بمنزلة الإسلام من الكفر؟ يعني توبتهم كأنهم أسلموا من جديد، كأنهم قبل كده كانوا ايه كفرة. ده نظامهم مع ربنا. فالتوبة عند العارفين هي بمنزلة الإسلام من الكفر، والعودة فيها بمنزلة الردة. يبقى لما يرجع للوضع اللي كان فيه كأنه ارتد عن الله عز وجل. هكذا كانوا ينظرون للذنوب. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ماشي. ودي فعلا حقيقة. الواحد في البشر العادي، خدوا بالكم من دي، لما تكون بتحب واحد قوي وبينك وبينه علاقة جامدة وغلطت فيه غلط، انت بتعتبر الغلطة دي ها بايه؟ كف، بتشيل الحب كله، بتعتبر اللي انت عملته معاه ده ايه ها ملوش حل. اذن انت بتنظر له نظره الايه، المحبه والكره، يعني الاسلام والكفر. كانك انت اول ما غلطت معاه كانك ايه، كانك ما حبيتوش خالص. فهم برضو كانوا كده، اذا اذنبوا الذنوب كانهم كفروا بالله، واذا عادوا فيها واذا تابوا اسلموا، واذا عادوا كانهم ايه، كانهم ارتدوا. طيب حكم العاشر، ما وقت التوبة؟ وقتها هي يا أستاذ هشام، ما وقت التوبة؟ ايه في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان. وقتها العمر كله. و كانوا يتوبون توبة الصائم، أي عمرهم كله توبة. يعني واحد صائم وأمسك نفسه عن المفطرات معظم النهار، وكل الساعة 5 قبل الأذان بخمس دقايق ولا 10 دقايق، يبقى عمل إيه؟ ها؟ هم برضو كده يقولوا إحنا عمرنا كله التوبة، وإذا طلعنا براه يبقى عملنا إيه؟ فهمت؟ يبقى التوبة عندهم وقتها الايه؟ العمر ايه؟ كله. ما ينفعش ايه؟ يجوا في وقت ما يتوبوش، زي ما ينفعش الصائم يجي في وقت وايه؟ وياكل. كلام موزون، مش كلامنا احنا، ده كلامهم هم. احنا ده احنا عايزين الذبح. وانا اقولكم والله ذبح ايه؟ ده احنا عايزين نتشفى، مش نتذبح بس كده، نتسلخ نتقطع حته حته كده، حته حته. ايه بتقول؟ ايه لعل الرضا ياتي من الله؟ اثر يجي بيدك ايه ورجلك ايه؟ لعل الرضا ياتي من الله. خليك بقى في لعل الرضا ياتي من مين؟ من الله علينا كلنا، يرضى عنا كده بس. يا رب ارزقنا الرضا وتوب علينا يا رب. طيب 11 باي واحد، حسن الخاتمة يحفظ ذخيرة العمر، فالتوبة المتخللة بين الطاعتين ترفع ما كان بينهما، وتلتقي الطاعتان كأن لم يكن هناك ذنب. يعين يعني لو واحد بيصلي الفجر النهاردة، دي حلوة دي في الرحمات بقى، كأنها رحمة، دي هي رحمة كلها، حتى الشدية رحمة. صلى الفجر يوم السبت، بلط عن الفجر حد واثنين وثلاث واربع وخميس، جه الجمعة صلى الفجر بتوبة كأنه صلى الفجر كل يوم. وصلت؟ فهم تاني نبص، التوبة النصوحة وحسن الخاتمة للعبد. حسن الخاتمة معناه ايه؟ معناه ان انت بيتختم لك بخاتمة الحسنة. لما بيختم لك ربنا بخاتمة الحسنة، يبقى وصل بين الطاعات التي كنت تعملها رغم ان المعاصي والذنوب قد تخللتها. يعني الواحد فينا مش مظبوط طول عمره، ماشي اول شويه في شبابه وحش، رجع بقى كويس، رجع بقى وحش، رجع بقى كويس. المهم اذا ربنا رضي عنه ويا رب ارضى عنا، وختم له خاتمه السعاده وحسن الخاتمه، الخاتمه الاخيره دي توصل له كل الايه؟ الطاعات، كان ما فيش بينها ايه؟ ذنوب ولا معاصي ولا اخطاء. هي دي، احنا مش عايزين الا دي النهارده، ماشي كده؟ بس ايه؟ يبقى عيننا على حسن الخاتمة. هو حسن الخاتمة ده احنا مأمورين به، مش مسألة اختيارية. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اهو، ولا تموتن الا ايه بقى؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واحنا نموت غير مسلمين يا رب؟ ايوه، ممكن تموت غير مسلم، ممكن تموت مفتون ضال. فعشان كده حتى الموت على الإسلام ده طلب من الله يطلبه مننا، إن احنا نموت على الإسلام. اللهم أمتنا جميعا على الإسلام. آخر حاجة 12، قد تصعد بالتوبة بأكثر مما كنت عليه قبلها إذا صحت. يعني الواحد ممكن يكون على قده ويعمل ذنوب ومعاصي ويتوب توبة تعليه عن الوضع اللي هو كان ايه؟ اللي هو كان فيه. فاهمين ولا لا؟ يعني يعلى قوي، يعني ما كانش بيصلي الصلاة الخمس في المسجد، ما كانش وتاب بقى كده. وايه بقول ايه بقى؟ انا ماليش دعوة بشلة الفساد دي، ولا ليا دعوة بده، ولا ليا دعوة بده. وعلى فكرة ما كانش يعرف باب الجامع يعني في الصلاة، هو كان بيصلي ويقطع أو يصلي في البيت أو المهم جاله مرة أو جات له لحظة تاب. فلما تاب علي حتى عن الأيام اللي إيه؟ العادية بتاعته اللي كان فيها بيصلي وكويس، بس عمره ما وصل للمستوى ده. فأحيانا في توبة بتوصلك لإيه؟ رده لأعلى الإيه؟ المستويات، حتى تصعد بك عما كنت عليه، حتى تصعد بك إيه؟ عما كنت عليه. اللهم ارزقنا هذه التوبة يا رب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا بنتوب ونرجع، نتوب ونرجع، نتوب ونرجع. يا رب ارزقنا بتوبة تبقى اعلى ايه؟ اعلى توبة يا رب. كل الحاضرين والمستمعين، حاضر حاضر حاضر، كله بحسابه. طيب 2، القاعدة. هكروت بقى، ماشي يعني القاعدة والحاجات دي، هوب هوب، سطر سطر سطر سطر، عشان نعيش في المقام. بس هو المقام عندنا عشنا في الكلام اللي كان. انا على فكرة كنت اما حضرت قلت دول بس كفاية علينا، مش محتاجين ايه كلام بعدين، وبعدين قلت لا يلا نكمل 4 كمان مع دول وربك المستعان. القاعدة النورانية عندهم، والتعليق عليها كلمة ورد غطاه. الحرص على شهود الأسحار، يا لهوي ده من القواعد في الوصول لله، انه ما يفوتش ولا سحر، ما يفوتش الوقت الاخير من الليل. عرفت انا بقولك احنا نتقطع ليه؟ يعني المريدين لله دول من القواعد، مش من النوافل، مش من المستحبات، من قواعد وصولهم الى الله شهودهم الاسحار، يعني يوميا السدس الاخير من الليل قايم فيه، يعني من الساعه 3:30 كده ولا من 4 لحد الفجر ده صاحي فيه وعمال يصلي يستغفر يدعي يعمل، ده يوميا. دي احد قواعد الوصول الى الله، قاعدة مش مستحب ولا نافلة. طيب، ولذلك قال بقى واحد منهم من علامة كذب المريد في محبته نومه بالأسحار. انت بتنام بالسحر؟ قال له واحد قل شيخ عارف، انت اخبارك كيف في الصلاة؟ الفجر بفجره يا مولانا، والظهر بظهره، اخبارك كيف؟ اخبارك كيف السحر؟ قال له بنام ساعات وبقوم ساعات. قال له يبقى انت كذاب في معرفة الله. امال يقول لنا احنا ايه؟ ده بقى ايه؟ احنا بنعتبر الفجر معجزة، اللي ينزل فينا الفجر بيبقى معجزة، معجزة فعلا من معجزات الزمن. سحر يا عم. طيب، وحلاوة القرب تنسي طول التعب، وحلاوة القرب ايه؟ تنسي طول الايه؟ التعب. سئل الحسن ما بال المتهجدين بالليل احسن الناس وجها بالنهار؟ قال لانهم خلوا بالرحمن فكساهم نورا من نوره. فلما كساهم نورا بقى من نوره، يبقى العملية ايه؟ خلاص خلص. ومن عمل بالليل كوفئ بالنهار، ومن عمل بالنهار كوفي ايه بالليل. اللي يعمل بالليل ربنا يكافئه بالنهار يفتح له، واللي يعمل بالنهار يدي له مكافأة اسمها قيام الليل يفتح له برضو ايه بالليل. هي كده، من عمل بالنهار كوفي بالليل، ومن عمل بالليل ايه كوفي بالنهار. الحكمة، اللهم ارزقنا الحكمة. من تمام النعمة علي أن يرزقك ما يكفيك ويمنعك مما يضغيك، فيقل ما تفرح به ويقل ما تحزن عليه. دي حكمة جميلة. الحكمة تاني، ها، من تمام نعمته عليك أن يرزقك إيه؟ ما يكفيك ويمنعك مما إيه؟ يضغيك. ليه بقى؟ فيقل ما تفرح به ويقل ايه؟ ما تحزن عليه. لان انت لو عندك مال كتير هتحزن على دي وعلى دي وعلى دي وعلى دي، وتفرح بدي وبدي وبدي وبدي، فهو يقلل فرحك ويقلل حزنك ويديك الكفاف واللي يكفيك وبس، ولن تنال من الدنيا الا ما قدر ايه؟ ما قدر لك. الامام الشافعي قال: ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا إيه؟ سواء. ماشي كده ولا ما مش ماشي؟ طيب، 4 الخلق بقى موقف وخلاص، المدعمات بقى نقولها يا ما نقولهاش. الخلق والسلوك، كانوا لا يقنعون بالأخذ من أحكام الشريعة على الوجه الظاهر دون مطالبة نفوسهم بالحقائق. لا يقنعون بالأخذ بأحكام، لا يقنعون بالأخذ من أحكام الشريعة على الوجه الظاهر دون مطالبة نفوسهم بالإيه؟ بالحقائق الظاهر. يعني احنا عندنا في صورة للعمل وفي حقيقة للعمل. الصورة الصلاة، دي صورة اللي هو ركوع وسجود وطالع ونازل وفاتحة وتسبيح، دي صورة الصلاة، دي صورة الصلاة. ده الظاهر. حقيقة الصلاة الخضوع الخشوع، النهي عن الفحشاء والمنكر، الالتزام الأخلاق الحميدة. فهم أي أمر بياخدوه من ربنا ما بياخدوش الظاهر، بياخدوا إيه؟ حقيقته. وقالوا إيه بقى؟ قالوا والله يعطي الأجر على الصورة ويعطي الوعد على الحقيقة. الله يعطي الإيه؟ الأجر على الصورة ويعطي الوعد على الحقيقة. الأجر إيه؟ صليت العشاء خدت 27 درجة، ده الأجر. طب ما أنا بطلع من العشاء ورزق قليل، يبقى أنا ما خدتش إيه؟ الوعد. خدت الأجر لكن ما خدتش الوعد. طب ليه ما خدتش الوعد؟ لأن أنا ما دخلتش حقيقة الصلاة، إنما دخلت إيه؟ صورة الصلاة. وصلت؟ يبقى في صورة وفي إيه؟ حقيقة. الصورة هي صورة العمل، والحقيقة هي ما يترتب على العمل من سلوك وأخلاق و... فإحنا كلنا بناخد الأجور وما بناخدش الإيه؟ الموعودات. يوم ما واحد ربنا يديله الموعودات يبقى يعرف إن ربنا راضي عنه إيه؟ في الصلاة وفي العبادة بتاعته وهكذا. إيه؟ الشفاء، النصر، الفتح، الرضا، كل الموعودات. يعني أنا عيان وبصلي وما تشفتش، يبقى أنا خدت أجر الصلاة لكن ما خدتش وعد الإيه؟ الصلاة. ملتزم بالصلاة كويس يوم ربنا يرزقني بدكتور يخلي الروشتة على دي الأخير النهائي. واحد تعبان وعمال يروح للدكاترة كله مو زي ما هو، هو صلاته تعبانة من الآخر. ولذلك من صلحت صلاته صلحت حياته، من صلحت إيه؟ صلاته صلحت إيه؟ حياته. طيب اتشفى، يعرف إن صلاته دي فيها إيه؟ سر بينه وبين الله، وفيها رضا وفيها إيه؟ وفيها نور. طبعا الكلام ده إيه؟ عايش شغل، عايش شغل. والحجب عن المعاصي وكده. أقول حتة للإمام الغزالي وما نعلقش عليها، لأن تعليقنا عليها هيبقى مشكلة، وهو كلمته مشكلة. أنتوا تسمعوا الكلمة وكأني ما قلتش حاجة، كأني إيه؟ ما قلتش حاجة، كأني ما قلتش حاجة، ولا حد يزعل ولا حد يبص لي كده ولا حد يعمل حاجة. هو هقولها وعدي عليها ومش هعلق عليها. إيه هي؟ من لم يصلي. لا، من صلى، من صلى، من صلى وقلبه ليس مع جوارحه لم تصح صلاته. بس مش عال الموقف والوقف. دخل أحد الناس على أحد العلماء أو العارفين، قول زي ما تقول، فسأله عن شر الناس وأشد البلاءات في الناس. قال إيه؟ قال ألف صديق قليل وعدو واحد كثير. يعيني على الكلام. ألف صديق إيه؟ قليل وعدو واحد كثير. يعني عايز يقول، لسه هيكمل بقى، عايز يقول لو معك ألف واحد صاحبك ده قليل، أنت محتاج إيه؟ اكتر محبه وانس وتعاملات، محتاج اكتر من كده. ده انت لو معاك 1000 واحد صديق قليل، ولو ليك عدو واحد كتير، يبقى 1000 صديق قليل وعدو واحد كثير. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: من شر الناس؟ قال، والواحد اتبلى بنوعية دي، والله أنا اتبليت بنوعية زي دي. قال إيه؟ قال: شر الناس قوم بقى مالهم؟ من إذا أحسنت لم يشكروا، وإذا أساء لم يغفروا، وإن رأوا فيك خيرا دفنوه، وإن رأوا فيك شرا أذاعوه، وإن حضرت آذوك، وإن غبت خانوك. يا على دول، يا على النوعية دي. إن أحسنت لم يشكروا، وإن أسأت لم يغفروا، وإن رأوا فيك خيرا دفنوه، وإن رأوا فيك شرا أذاعوه، إن حضرت فضلوا يبستفوك ويعملوا لك مشاكل وينهروا فيك ويكلموك وانت فيك وانت ما فيكش، ودايما كده يتعبوك في الكلام. وإن حضرت آذوك، وإن غبت خانوك. دي ناس عايز ايه؟ عايز ربنا يهديها، ربنا يتولاهم بقى برحمة النوعية دي من البشر. بس كفاية، احنا نكتفي بهذا القدر. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ووسع مدخلنا، واقل عثراتنا، وخفف بلاءنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.